在做网络实验，使得人们不再自我中心。什么我把人民化的战略撤退，甚至我的生命问题也要那么大。但是不是呢？أنا معتمد مثل هذا الوقت في كتاب شرح صلاة فرع السنة والجماعة للإمام اللامكائي رحمه الله تعالى، وعند الدرس الماضي نقرأ ونتدارس أصول السنة عند الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وقدر أصحابه. فمن ذلك قوله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ونار. إذا لا نخطأ ولا نكذب لمعين من المسلمين، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، بالجنة أو بالنار، إلا ما جاء التنصيص عليه في الكتاب أو السنة. قال: نرجو من الصالح ولا خوف عليه. نرجو من الصالح أن يكون من أهل الجنة، ونخاف عليه أن يعمل أو يرد عمله ولا يقبل، ونخاف على المسيء المذنب من النار والعقاب والطرد من رحمة الله، ونرجو له رحمة الله. نؤمن أن الله يغفر له ويدخله في واسع رحمته وعظيم مغفرته المسيء. اللهم ان تغفر تغفر جما، واي عبد لك لا الم، ومن لقي الله بذنب تجد له به النار يستحق العقوبه غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، المقصود ذنب لا يتعلق بالمخلوقين، لأنه لو تعلق بحق المخلوقين يجب التحلل، يجب رد المضاد. هذا المراد بالذنب فيما بينه وبين الله. وماذا بيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فوق الصلاة، ما لم يكن فيه حقوق للآدميين، ولم وما لم يكن فيه تجاوز مظالم الخلق، فلا بد من هذا القيد وهذا الشرط. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، الذنوب التي هي بينه وبين الله، قد استوجب بها العقوبه. ومن لقي قد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا وكفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الحدود كفارات. ومن لقي مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقي كافرا عذبه ولم يغفر له، لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به أو كفرا به. معنى ومن رأيه كفرا كالكفار الوثنيين التصنيف، أو من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من المرتدين من أهل الإسلام ارتدوا على أدبارهم، فإن هؤلاء حكمهم حكم الكفار. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى، والمقصود من كان محصنا، من كان ايه سبق له الزواج، من سبق له الزواج. والرجم حق اراد ان ينصص ويقرر ويوثق هذا الاصل، لان الرجم منسوق تلاوه في كتاب الله، وهناك من ينكره ومن يجحده، فقرر هذا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم، الم يرجم المرء به، بل رجم النبي عليه الصلاه والسلام ورجم خليفه رضي الله عنه ورجم عمر بن خالد وهكذا. فحد الرجم ثابت، وان كان منسوخا بالتلاوه فهو معمول به. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس في زمنه، وكذلك خلفاؤه الراشدون. والرجم حق على من زنى قد احصن اذا اعترف او طافت عليه بينه. طب لو ان العبد المملوك زان وهو مقصد، ليس عليه رجم، ليس عليه رجم، لان الله سبحانه وتعالى قال ان رزقه ما على المحصنات، والتنصيف لا يكون في الرجم، يكون في الجلد. التنصيف يكون في الجلد مش في الرجم. الرجم اللي نصف معناه هذا هو الرجم في المسألة. الفرق بين الحر والعبد المملوك والجبير في هذا الآيات الآيات. ما حد العبد المملوك المقصود؟ ما هو احنا قلنا على النصف 50 جلد. لا مقصد. ما احنا قلنا 50 جلد فرق. 50 جلد. فعليهن نصف ما على المحصنات من الاعمال. المحصن عليه كم؟ المحصن يعني الحر يعني. المحصن هنا الحر. عليه كم؟ عليه في الجلد. طب المملوك على النصف. طيب. قال والرجم حق على من زاد. المقصود الاحرار والحرائر والمحصنين منه. وقال احصن اذا اعترف او قامت عليه بينه. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجم الائمه الراشدون، ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله خصما جديدا، ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه لحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه الجميع فكون قلبه لهم سليما. اللهم اجعلنا كذا. والنفاق والكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره، او ان يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الاسلام في العالمين مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورئيسهم عبد الله ابن ابي ابن ابي سلول او ابن سلول. طيب قالوا النفاق والكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العالميه ويبطل الكفر. والمقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي الذي هو يخرج من المجد وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. إن المنطير في الدرك الأسفل من النار. طيب يخادعون الله وخاطعهم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاثة ممكنة في إطعامنا على التضليل ترويح كما جاءت وما نفسرت. المراد بحقيقة النفاق في هذه الأحاديث النفاق العملي. النفاق ماذا؟ العمل. النفاق ايه؟ العمل. كم خصلة؟ خمس خصال. إذا حدثك وإذا وعد وإذا أمن الخان وإذا خطر وإذا خاصم وفجر وإذا عاهد غضب. خمسة. هذا على التضليل نرويها كما جاءت ونفسرها. وقول لا ترجم لا ترجموا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن استناد المسلم في الصوت وقتالوه كفر معنى والمراد كفر دون كفر لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين مع ذلك وصفهم بأنهم اقتتلوا. وقال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء. الأخوة قوة الإيمان والدين. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. طيب يقول لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا قتل مسلمان سيفيهما فالقاتل المقصود بما المقصود بالإمام أحمد. يقول ذرني هذه الأحاديث ولا تفسرها. يعني لا نفسرها ما لم نحتاج. إذا احتاج لا نفسر. لكان الأمر واضحا ولا يكون هناك التباس والإشكال ولا يكون هناك تعارض ولا تناقض مع النصوص أخرى فلا بأس لا نفسرها. لكن لو احتجنا إلى تفسيرها نفسر جمعا ودرا للتعارض والتناقض والتناقض بين النصوص. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لو كان حريصا على قتل صاحب. قال ومثل سباب نزل الخصوم وقتال الكفر. هذه كبيرة وهذه كبيرة. ومثل من قال لأخيه كفر وقد باء بها أحدهم. هذا أيضا نمرره كما جاء من غير تفسير ولا تأويل إلا أن نحتاج إيضاح الإشكال ودفع الإيهام فنفسر. قال ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن كفر بالله. المقصود كفر دون كفر. وهذا كبير من كفر أن الإنسان يتبرع من نسبه ويتعرض من أبيه فلا ينتسب لأبيه معايرة وتنقصا وتبرؤا. كفر بالله أي كفر دون كفر وليس بكفر المخرج من الملة من فمن نسب وإن ضرب وإن ضرب. يعني وإن كان ليس إنكارا ولا تبرؤا صريحا. وفي تبرؤ صريح وفي تبرؤ يسير. في واحد بيلمح واحد بالإشارة واحد بالعبارة. الإشارة ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب. واحد بيشير أن نسبه إلى فلان ابن فلان لا صح يشير إشارة يلمح. وفي وفي واحد بيصرح هذا فلان ليس بأبي، انظروا كيف تضرع هذا كبير وهذا كبير، وإن ضر كبير وإن عرض وكان صريحا كان كبيرا. قال كفر بالله أي كفر دون إيه؟ دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة. كفر بالله تضرع بالنسب وإن ضر، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإن لم نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها. يعني إيه؟ التسليم والانقياد للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، لا تعارضها، لا تردها، لا تحكم فيها بمعول التأويل والتفسير الخاطئ، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بحق منها، إلا بأقوى منها، بحق منها أقوى منها وأصلح. والجنة والنار مخلوقتان، هذا أصل من أصول السنة الجماعة، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. حفظ هذا النص. ها؟ والجنة والنار إيه؟ مخلوقتان، ده أمر مفروغ منه، أمر مفروغ منه. ها؟ لكن الجميع عرضوا فيها وأنكروا، فالإمام أحمد يرد عليه بهذا الأصل العظيم. الجنة والنار مخلوقة، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، أعدت هيئة وجهزت. سأل الله الجنة واستعذ بالله من الرجيم. قال والجنة والنار مخلوقة، خلق الله من خلقهما. قال خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا، وبعدين قصر الجنة لبن من فضة ولبن من ذهب، لبن من فضة ولبن من ذهب. طب ايه بقى اللي بيمسك اللبنة دي مع اللبنة دي؟ ملاطها المسك، ملاطها المسك. اللحمة دي بيسموها ايه؟ بيسموها البن ولا بيسموها بن؟ بيسموها اللحمة، بيسموها البن، المسك. وده هو الله، ده برضه اسمه ملاط، المحاض اسمه ملاط، مسك برضه، تراب وزعفران. شوفوا بقى الناس اللي اتهبلوا في الدنيا عليهم السلام، على الدنيا اتهبلوا على الدنيا، ومش عارفين ان اقل واحد في الجنه ملكه زي الدنيا وعشرة امثالها، الدنيا كلها مش شارع صغير بس، لا، ولا شارع تجارة الدمياط، ولا رخصة في القاهرة، لا، ده مثل الدنيا كلها، 11 مرة. هم بيقولوا إن سمعة الدنيا ما تستاهلش، والله ما تستاهل. لا صوت أحدكم في الجنة، يعني قد كده، قد كده في الجنة خير من الدنيا والأخرة. خير من الدنيا فيه وما فيه. سبحان الله. طيب قال الجنة والنار مخلوقتان، الجنة أقرب إلى أهلكم من شواك الأعين، والنار مثل ذلك. سبحان الله. لأنك تسأل الله في الجنة تأخذ بأسباب الوصول إليه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قولك، من عرفك من النار وما قرب إلي من قولك، معروف. هو ده الإنسان ناجح، الروح الموقف والجنة والنار مطبوقتان. قلوا كده زي ما كده لا تثنيان ابدا ولا تبي ذلك مكتوب في خلق بقدر كما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. دخلت الجنه فرايت قصرا قصر تعمل بتاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقصر ده انتوا عارفين كما قلت لكم لبن من فضه ولبن ايه؟ من ذهب. سبحان الله لبن كده ولبن مش 10 جرامات ذهب. الواحد معاه 200 جرام ده مكبر ماشي رسمه خلاص في السنه هيخبط السنه. اما انت لبن من فضه ولبن من ذهب طلعت فين؟ فيها مال عين الضغط ولا ربنا مستمع ولا خطر على طلب بشر. قال ورأيت الكوثر اطلعت في الجنة ورأيت أهلها كفت اطلعت في الجنة اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إيه؟ الفقراء. شو زي؟ الضعفاء. ها؟ واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إيه؟ الجبارون وأكثر أهلها النساء لأنهن يكفرن النحل ويكفرن العشاء. فمن زعم انه ملك فقراء فهو مكذب بالقران. شو ازاي؟ مشيت الى مذهب جهل بن صفوان واحاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا اكثره يؤمن بالجنه والنار. ومن مات الى قبله موحدا صلى عليه. شو ازاي؟ ولو عنده بيان ولو عنده معاصي ولو عنده كبائر ولو عنده ذنوب وصلي صلي عليه لعلك اذا صليت عليه يقبل الله شفاعتك فيه فيغفر لك. لان من مات من المسلمين وصلى عليه اربعون الا شفعه يعني فيه. قال ومن مات من قبله موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يبدأ عنه الاستغفار ولا نطق الصلاه عليه من ذنبه ادناه صغيرا كان او كبيرا وامره الى الله عز وجل. خلاص؟ طيب. وهذا من اصول اهل السنه والجماعه يعبرون عنه بقولهم ونرى الصلاه على كل بر وفجر من اهل القبله. معنى يقول؟ طيب ننتقل الى اعتقاد علي بن المديني ابي الحسن الامام الجليل الشهير رحمه الله ومن نقل عنه ممن ادركه من جماعة السلف. قال أخبرنا محمد بن رزق. محمد بن رزق الله. قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النفع. قال حدثنا أبو سعد يحيى بن أحمد. قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأه على العبد على علي بن المدين على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له قلت اعزك الله قلت اعزك الله خطب من؟ علي بن المديني. السنه اللازمه يعني الواجبه الواجب اتباعها التي من ترك منها حصله لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من اهلها. واحد شوها حيث الاصول هذه واحد واحد خصله خصله الايمان بالقدر خيره الشريف هذا واحد وهذا من اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلمه ومرضه من الله تعالى ثم تصديق بالاحاديث والايمان بها لا يقال لها وكيف انما هو التصديق والايمان بها وان لم يعلم تفسير الحديث يبلغ عقله وقد كفى ذلك او كفي ذلك واحكم عليه الايمان به والتسليم. طيب مثل حديث زيد بن عن ابن مسعود قال حدثنا الصدق المصدوق اللي هو في اخره ذلك ان احدكم والذي نفسي بيده ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه الا الله فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار والعكس. ليه؟ الأمر تابع للثواب المكتوبة في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت ويطيب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده قوة الكتاب. لكل أجل كتاب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربك يقول ما يشاء ويختار. إن كل شيء خلقناه بقدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا من زمان. مقدر مجنون. معناه قال حددنا الصوت المصدوق المعتزلة يردون حديث ايه؟ عبد الله بن مسعود مش عاجبهم مش عاجبهم. فكان يقول بعضهم لو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لما قبلت. ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لما رددت. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لما أفقدت. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا خدت ميثاقا. شو الزين البجاعة؟ ها؟ صفقت وتكذيب بالنصوص. من ده؟ من يتبهد؟ عمرو بن عبد كبير المؤكد. كبير المؤكد. كان يقول هذا ويتبجع بهذا. لا يساوي بعض. هذا عمرو بن عبيد لا يساوي بعض. بعض لا يساوي. أنه كان من عباد الزمان. أنه السادس. لكن رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحتقر الصحابة ويزداد السلف. وكل لو شرك عندي أو طلب حبيب الله والزبير في بطنه ما طبيب شهادتهم. شو السبب؟ عمرو بن عبيد كان يقول ببدع الاعتزال ونفي القدر وقلبه يحترق بها يغلي فور. ولذلك مش عارف هذا الحديث. مش عارف ولا ايه هذا الحديث بيضرب ويهجم اصولها. معروف اصول المعتزله الخمسه معروف من العدل نفي القدر نفي القدر. فهذا الحديث يهدم كده يهدم عروش عقيده المعتزله. فرد قال لو سمعت الاعمى يقول هذا ما قبل. لو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لا رب له. ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لكذب. اما الاخر رجعت اعوذ بالله رد السنه المتواتره. قال ولذلك الامام علي بن المدينه يشير في هذا يشير في الشرف يلمح تلميحا يقول طيب مثل حديث زيد بن وهب ففي القدر يحتاجون القدر هذا ويكتب ايه؟ يكتب اجله وعمله ورزقه وشقي ولا يستحسن يكتب. يقولوا لا لا لا ده الامور دي ما يعلمهاش الله الا بعد ان تقع. شو ازاي؟ رجعها وصفقه وجه واعتراض على كتاب السنه واستخفاف بمعنى السلف وطريقه السلف. يقول مثل حديث ايه؟ سيد بن وهب علي بن مسعود قال حدثنا الصمد المصدوق. شوف عبد الله بن زهر يقول لك الصمد المصدوق. ها؟ يعني في حديث كثيره في الله بن مسعود مفيش معنى التعبير بس ده تحديث في اصل عظيم القدر اثبات القدر. قال وله من الاحاديث المعبورات عن الاحتقار اللي هي فيها اثبات مشيئه الله عز وجل والتفاضل. ولا يخاصم احدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل والكلام في القدر وغيره من السنه مكروه. لا تخوض او لا تخط في القدر لانها يفضي الى انكارك والاعتراض على الله ويقع في نفسك شيء ولا يكون صاحبك. ها؟ وإن أصاب السنة بكلام أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. شو ازاي؟ ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. ما شاء الله كلام جميل جدا. طبعا كان وقع مشكلة كبيرة طبعا الإمام علي بن المدينة في هذه المسألة. السبب أنه ربما احتك بأحمد بن أبي جهاد، هذه المشكلة يمكن. حتى كان أحمد لا يقضى عن علي بن المدينة ويتكلم في علي بن المدينة، لكن المسألة في الحقيقة فيها أخذ ورد، فيها أخذ ورد. هو إمام، ولو فرضنا أنه وقع في شيء هذا أو قريب من هذا فهي ذلك، فنقول سمح الله. والإمام أحمد شدد الأمر جدا وشدد النكير على علي بن المدينة. مشكلة بسبب احتكاك علي بن المدينة بالإمام أحمد بن أبي جهل نار حرام، قتل الناس المال. وأيضا كان مدعوما من السلطان، فاجتمع في حق هذا الأمراض. طيب، والقرآن كلام الله ليس مخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس مخلوق. هذا كلام جدا، كلام طيب جدا من علي بن المدينة. فذلك الحاشية هنا البقرة كده بيقول إيه هنا، خلينا نقرأ العلم الحاشية يمكن يفيدنا ولا شيء. مش عارف هل يكون زي ما عندي نسخة دي شيخنا الشيخ الأشرف اللي كمان المصري. الحاشية صفحة 71 و2، حاشية رقم 2. كان ابن المدينة رحمه الله من طحنة في محنة خلق القرآن، فأجابهم القرآن ثم إنه تقرب إلى ابن أبي دعاد حيث استماله الدنيا وصحبه وعظمه، فوقع بسبب ذلك أمور صعبة، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان الحديث ليرضي بذلك ابن أبي دعاد، فهجر الإمام أحمد، فهجره الإمام أحمد بذلك، عظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد. شوف ازاي محنة وخط شديد، وترك أحمد الواد عنه، وكذلك إبراهيم الحربي ترك الواد عنه، أبو إسحاق إبراهيم الحربي من أئمة الكفر وغيرهما عنه هو غيره. وكان أحمد بن معين يقول هو رجل خاف وقال من عليك. شوف ابن عيب له رأي ثاني. شوف أحمد إبراهيم إسحاق الحربي يقول ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعوده، لكن حاله كما وصفنا وقد يعني روي عنه انه قال وانطلق القران مخلوق فهو كافر. صحيح هذا ثبت عن علي بن المدينة، والله تعالى يرحمه ويسامحه بمن ايه وكرمه. هذا كلام ابن رجب الحنبلي لما قال الله تعالى يرحمه ويسامحه بمن وكرمه. قال وقد ذكر ابن حزم في التهذيب والخطيب في التاريخ ومن الجمزي في مناقب احمد أن علي بن المدينة حدث المعتصم وابن أبي دؤاد بحديث أخطأ فيه الوليد بن مسلم لقوم أمرهما به، فأنكر عليه الإمام أحمد وطرق علم علي بن المدينة أن الوليد أخطأ فيه، لأن علي بن المدينة كان إيه؟ كان عارفا بالعلم والجهل والتعبير وطبقات الرجال عليه السلام. وهذا الحديث لا يفوته، عارف علمه. فكيف انه اراد ان يقوي شان هذا الحديث من اجل ينصر به احمد بن ابي دؤاد المعتصم؟ قال وقال قد علم اسف احمد بن حنبل يقول قد علم علي بن المدينه ان الوليد اخطا فيه، فلما اراد ان يحدثهم به يعطيهم الخطا، فكذبه الامام احمد بذلك. وقال عبد الله بن احمد في المسند بعد ان روى عن ابي عن علي حديثا وذلك قبل المحنه. إن الإمام أحمد روى عنه قبل المحنة، أما بعد المحنة فترك الواقع. وفي الحقيقة المسألة فيها تفصيل، لأن هناك من أجاب في المحنة مكرها، قال له، لكن مذهب الإمام أحمد أنه يترك الرواية على كل من أجاب، سواء كان مكرها أو غير مكرها. هذا مذهب الإمام أحمد. طيب قال فإنك نعم الله عز وجل منه ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس من صفات الله شيء مخلوق، يؤمن به ولا يناظر فيه أحد. والإيمان بالميزان يوم القيامة صح، يوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة، توزن أعمال عباده كما جاء في الآثار. والإيمان به والتصديق والإعراض عن من رد ذلك وترك المجادلة، وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبه، ليس بينهم وبينهم ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بالحوض أن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حوض طول شهر وعرض الشهر، عليه أباريق كنجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، معنى والناس يردون عليه، ويمنع منهم الذين ابتدعوا أحكامه في الدين. قال وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبه، ليس بينهم وبينه ترجمة، الإيمان بذلك والتصديق والإيمان بالحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه من طول مسيرة الشهر، أن يتوك عدد من السماء على ما جاء في الأثر ووصف ثم الإيمان بذلك. والإيمان بأحضر الخبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها، تسأل عن نبيها، ويأتيهم مقررون كيف شاء الله عز وجل، يعني كيفية هذه يعلمه الله، أما نحن لا نعلم. القبر بالميزان الذي ننزل نحن به المحسوسات ضيق، فكيف يدخل منكر ونكير، وكيف يقع ذلك؟ لا ندري كيف، لا ندري كيف، الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن حياة البرزخ حياة غيبية، لا نعلم بها، لا نعلم بها، والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ بين هذا وبين الدور ثلاثة، الدور إيه؟ دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة. قال يقول ويأتي منكر ونكير، والراجح أن هذا الإسماني، إسماني لا وصف له، معناه كيف شاء الله عز وجل، كما أراد وكما أراد، الإيمان بذلك التصديق، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء. إنما والإيمان والتصديق، والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه، كافر يقرأ هذا الأمي وغير الأمي للأحاديث التي جاءت في الإيمان بأنه كان ذلك كائن لا محالة، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لب، كل باب لب في فلسطين. والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة والخوارج. وأما المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال ترك كفر من الصلاة، من تركها فهو كافر قد حل قتله، وهذا على من قال من تركها كهولا وكسلا وهو كافر، والجماهير قالوا من تركها كهولا وكسلا فهو فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن عباس. كلهم يصدرون الخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر الذي بعث فيه من كله، ثم من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رأى وفد إليه، وهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناه صحبة وأفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل. بجميع الأعمال كان الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ثم السمو الطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر منهم والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس والبر. سمع الطاعة ولا تخرج عليهم لا بقول ولا بفعل ولا بسهل، فإن الخروج عليهم يؤدي إلى مفسدة عظيمة وفتنة وضياع الأموال والأعراض وانتشار الخوف وإراقة الدماء. ولأن يحكم الناس 60 سنة بإمام بطاش جائر ظالم ويصبرون عليه خير من أن تمر عليه ساعة بلا إمام. وقال السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة لا تنقضي ولا تنقطع ولا يغلق بابها. قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، برا كان أو فاجرا، وهو أمير المؤمنين والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يقصر. عندكم البر والفجر وبعد التقوى تضربوا على التقوى تضربوا على التقوى تؤذنون تؤذنون اسمه الخير وعباره الحدود للائمه المعتدله ليس يعقل ان يطعن عليه ولا يمازحه ودفع السلطات اليه جائزته يعني مضيع مسيره لكن قد برئ من دفعها اليه واجزلت عنه ضرا كان وقدرا وصلاه الجمعه بحقه خلف من الله جائزه قائمه ركعتان هكذا عدد من عاد هو مبتدع تارك للايمان المخالف وليس له من فضل الجمعه شيئا اذ لم يرى الجمعه خلف الائمه في المكان سواء كانوا فاضلين او فاجرين والمقصود فاجرين اي اصحاب كبائر ومعصيه وظلم وجور وفساد ليسوا كفارا والسنه ان يصلوا خلفهم لا يكون في صدر حرج من ذلك ومن خرج على ايمان من ائمه المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فقالوا له بخلافه اي وجه كانت برضا كانت او بغلبه وهو شاق يعني شق العصا فالباغي مفسد هذا خارج عليه العصا وخالف الاثار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فان مات الخالف عليه مات من كتب الجاهليه ولا يحلو كبر السلطان ولا الخروج عليه لاحد من الناس ومن عمل ذلك وامتدع على غير السنه ويحل قتال الخوارج والنصوص اللي هم الصائلين الذين يريدون مالك او يهدفون عرضك وما الى ذلك والنصوص اذا عرضوا للرجل في نفسه ومالك او ما دون نفسه فله ان يقاتل عن نفسه ومالك حتى يدفع عنه في مقامه وليس له اذا فارقوه وتركوه ان يطلبهم ولا يتبع اثارهم وقد سلم منه ذلك طيب وقد سلم منه ذلك الى الائمه مساله ايه وتبعتهم وطردوهم هذا للائمه للولاه ورجال الامن الشرطه انما هو يدفع نفسه في مقامه وينوي جهده ألا يقتل أحدا فإن أتى على يده في دفع عن نفسه من المعصية معركته فأبعد الله المقتول وإن قتل فهو في هذا في ذلك الحال ويدفع عن نفسه أمانة وجوهر الشهادة كما في الأثار وجميع الأثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله الأمر الأمر بالقتال في تخويف انما الامر بالقتل مقصوده بالقتل ففي فرق بين امر القتال والامر بالقتل القتال الممانعه المدافعه تخويفه معناه تهديده قال ولا يقيم عليه الحد ولكن لا يرفع الى من ولاه الله امره فيكون ويحكم فيه ولا يشهد على احد من القبله بعمل عمله بجنه ولا النار اي لا يشهد على احد من القبله بعمل من اعمال خير انه من اهل الجنه او عمل من اعمال اهل المعاصي كبيره من الكبائر على انه من اهل النار لا نرجو للصالح ونخاف على الطالح المؤمن ونرجو له رحمه الله عز وجل ومن لقي الله عز وجل بذنب يجب له بذنب النار يعني يستحق تائبا منه غير مصر عليه فان الله يتوب عليه ويقبل التوبه عن ذلك ويعفو عن السيئات ومن لقي الله قد اقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن لقيه بصوره غير ذات من الذنوب التي استوجب بها العقوبه وامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له والرجم على من زنى وهو مقصر إذا اعترف بذلك أو قامت عليه البينة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدين من بعده ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أظهره لحدث كان منه أو ذكر مساوئه قام حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه له سليما والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعين غيره في السر ويظهر الايمان في العلانيه مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام وقبل منهم ظاهر، فمن أظهر الكفر كفر. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاثة ما كل فيه فهو منافق، جاءت على التغليظ والتنكير والزج وبيان عظيم هذا الذنب، نرويها كما جاءت ولا نفسرها تخويفا للناس. مثل لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقابا بعض، هذه اسمها ايه؟ أحاديث الوعيد، أحاديث ايه؟ الوعيد والتهديد. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل المقتول في النار، ومثل سبب المسلم فسوق قتاله، ومثل من قال أخيه كامل فقد باء به أحدهم، ومثل كفر بالله تبرر بالناس منه وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر في هذا الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم الذنب له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر أحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. مقصود إيه؟ التسليم والقبول لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله عليه وسلم، هذا كلام علي بن المديني، نفس كلام أحمد المرة، لأن كلمات أئمة الأصول متطابقة على إبان لا تختلف. كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكهف وطلعت من الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، طلعت من النار فرأيت أكثر أهلها كذا، فمن زعم أنهما لم يخلق فهو مكذب بالآخر ولا يحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الحديث التي جاءت كلها نؤمن به. ومن مات من أهل الجنة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، ولا نحجر الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه بدم صغير أو كبير، وأمره إلى الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له وترحم عليه فارجه خيره واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز واذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد داء البصر على أيوب السكياني وابن عوف ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والابتداء بهم فرجوا خيرهم. ثم بعد هؤلاء محمد بن سلام ومعاذ بن معاذ وابن بن جرير، فإن هؤلاء محنة على البدع، محنة يعني اختبار، والمقصود محنة مأمونة، محنة مأمونة مش محنة بمعنى فتنة وشدة ومشقة، لا. إذا رأيت رجل يمدح هؤلاء فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت رجل يطعن في هؤلاء الأئمة فاعلم أنه من أهل الأهواء. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حباء وابن حيان ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري فزائد فرجوه أرجو له خير وأرجو أن يكون على السنة والطريق والأرض. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجوه. وإذا رأيت رجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه، وإلى من يدعو مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. الكلام هذا ليس على إطلاق، وهذا منسوب إلى من؟ علي بن المديني، منسوب إلى إيه؟ علي بن المديني. فإذا رأيت رجل يحب أبا حنيفة لا شك واجب علينا محبة إيه؟ أبا حنيفة. لكن الذي يظهر الله أعلم كأن ابن المديني يرى أن أبا حنيفة قال بعض الأقوال المخالفة للسنة وبقي عليها لكن في الحقيقة أبو حنيفة إماما من أئمة المسلمين، وكان يقول بعض الأقوال في العقائد وهي تخالف السنة لكن تراجع عنها، لكن بقي فقط في باب إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، وقوله أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه لا زالت في مذهب أبي حنيفة، ومع ذلك نحن نحبه ونوقره ونعتذر له وإذا رأيت رجل يحب أبا حنيفة وكان جماعة من أهل العلم يعني يشددون المكيل وكانوا سيئي الرأي في أبا حنيفة كانوا يشنعون جدا على أبا حنيفة هذا مذهب بعض أهل العلم لكن الصحيح أن أبا حنيفة إمام من أئمة المسلمين وله جهده واجتهاده وله رأيه وله قيامه بالسنة وغير ذلك. طيب بعد هذا إن شاء الله اعتقاد أبي ثور إبراهيم خالد الكلب الفقيه وهذا بإذن الله سنؤخره للدرس المقبل مع بقية اعتقاد الأئمة الآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبإذن الله بعد الصلاة معنا درس في شرح السنة بإذن الله.